بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي مبحثا مهما من مباحث أصول الفقه، وهو مبحث الأمر، وعليه تقريبا تم الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية هي مجموعة من الأحكام، والأحكام هي أوامر ونواهي، لأن دائرة الطلب تنقسم إلى دائرتين: طلب فعل وطلب ترك. ولذلك فمبحث الأمر مهم جدا. وقلنا أن تعريفه هو قول يطلب به الفعل ممن هو دون الآمر على سبيل الوجوب، قول يطلب به الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قلنا أن المعتمد عند المحققين من الأصوليين أنه لا يشترط في الأمر لا علو ولا استعلاء. وقلنا أن العلو صفة في الأمر والاستعلاء صفة في الكلام، وإن لم تكن في نفس الأمر فيه. وهناك طائفة من العلماء كالإمام الشيرازي وغيره قالوا أنه يشترط في الأمر العلو، وغيره ذهب إلى أن الأمر يشترط فيه الاستعلاء، كما يعني ينسب ذلك إلى الإمام الرازي بن الحاجب، وفي حقيقة الأمر التحقيق ليس كذلك، كما نقل العضد البيجي أن الرازي لا يقول بالاستعلاء في كتبه التحقيقية كالمحصول، وإنما دأبه كذاب المحقق كما قال الإمام السبكي في كتابه جمع الجوامع، ولا اشترط فيه علو والاستعلاء. وكذلك بالنسبة لابن الحاجب في كتابه نهاية منتهى السؤل والأمل المعروف بالمختصر، الذي عليه شرح الإمام العبد الإيجي وعليه حاشية الجرجاني والتستزاني والهروي وغيره من الأئمة، أن قول الإمام ابن حاجب أنه مشترط في أن في الأمر يعتبر استعلاء، ذكر الإمام التستزاني أنه هو شرط، لكن ليس في ماهيته في حقيقته، وإنما هو شرط من شروطه يكون كذلك، بدليل أنه قال قول يطلب به الفعل ممن هو دونه. وهذا إذا درسنا مبحث البلاغة أن الطلب إذا كان من الأدنى إلى الأعلى سمي طلبا، ومن الأعلى إلى الأدنى يسمى أمرا، ومن المتساويين التماسا. واضح؟ نعم. كذلك بالنسبة للأمر، إطلاقه الأمر المطلق يدل على الوجود، يعني إذا لم تقترن به أو تجرد عن القرائن المانعة من إرادة المعنى الحقيقي فهو يصرف إلى الوجود. هل أن الوجوب يفهم من الأمر المطلق عن طريق اللغة أو عن طريق الشرع أو عن طريق العقل؟ خلاف بين الأصوليين، يثبت هذا إما لغة أو شرعا أو عقلا، خلاف. واللغة تقتضيه وتحتمله أقوى، كذلك العرف، فالعبد إذا قال لسيده آتني بماء هذا لا يسمى أمرا في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأنه قد يزجر عن ذلك، لأنه ليس ممن هو دونه، طيب، هل أن بهذا الكلام الندب ليس مأمورا به؟ إذا قلنا أن الأمر هو حقيقة في الوجود فيكون مجازا في الندب. التحقيق عند المحققين من الأصوليين أن الندب مأمور به. لماذا؟ لأنه الطاعة، والطاعة مأمور بها، فيكون التحقيق هو الأمر هو جامع أو أمر مشترك بين الأمرين، بين الوجوب والنفي، بين الوجوب والنفي، فهو مأمور به. فقاس معناه الأصلي من الوجوب، فإذا أورد الأمر حمل على الوجوب إلا إذا كان هناك قرينة تصرفه عن الوجوب فيعمل بها. والقرينة قد القرينة تفهم من سياق الكلام، فتكون مثلا القرينة يعني متصلة أو منفصلة، قد تكون متصلة أو منفصلة، حالية أو عقلية، لفظية أو معنوية، على حسب القرينة. نعم، والقرينة قد تكون من سياق الكلام أو عقلية أو خارجية من نص آخر أو إجماع، التي تصرف هذا الأمر عن معناه الحقيقي، وذكر في ذلك أمثلة. مثاله: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. هذه صيغة افعل، يعني قلنا أن صيغ الأمر كثيرة، منها افعل لكن ليست منحصرة فيه، قد تكون في اسم فعل الأمر، ففي الفعل المضارع إذا اتصلت به لام الأمر، مثل هذا المثال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هذا فعل مضارع مجزوم، لماذا؟ لاتصال لام الأمر به، فيدل على الأمر. طيب، هل هذا يحمل على الوجوب؟ هناك قرائن صرفت هذا المعنى أقوى من القرينة السياقية اللفظية في الحديث، وهي: من كان دال على ماذا؟ على التخيير، ليس على الإلزام. لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ذلك الأعرابي فسأله عن أركان الإسلام، فقال له أن تصلي في اليوم والليلة خمس صلوات. قال: هل أزيد عليهم؟ قال: لا تزيد عليهم. فما دون الخمس الصلوات أو المكتوبات الواجبات، ما دونه ليس واجبا، ليس واجبا. هذه قرينة كذلك، فدل على أن فليصلي أربعة، فليصلي أربعة، ليس هنا الأمر للوجوب، وإنما للنجم، وإنما للنجم. فقوله فليصلي أمر، وحقيقته الوجوب، لكن الصارف له عن الوجوب قرينة التخيير في قوله: من كان منكم، هنا صيغة التخيير، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. فالأمر هنا سنة لا واجب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه في الماء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فليغسل. هنا أمر، هنا غسل اليد واجب أم مندوب؟ فقوله فليغسل يده أمر، والأمر للوجوب، وحمله على ظاهره الحنابلة وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وحمله الجمهور على النذر. والقرينة الصريحة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقضي الشك، هذا التعليل هو الصارف، قرينة عقلية، عندما قال: إذا استيقظ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه هي تعليل شك. طيب، إذا كنت مستيقنا من طهارة يدين، طيب إذا كنت متيقنا من نجاستي، يجب. فالأمر ابتداء هو عند الشك يندب، عدم التيقن، لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة، هذا عند الشافعي، هذا عند الشافعي، عند المالكية لا، المالكية الشك هنا يلزمه بوجوب الغسل، بوجوب الغسل إذا شك. أما عند الشافعية هنا استصحاب الحال، بقاء ما كان على ما كان، هذا معنى الأصل. من معاني الأصل لو تذكرون في مقدمات أصول الفقه من معانيه الاصطلاحية هو بقاء مكان على مكان، بقاء مكان على مكان، استصحاب الأصل، أي أن الأصل الطهارة، أن الأصل الطهارة فيستصحبها عند الشك، والشك لا ترفع به متيقنا، أنا متيقن من الطهارة، شكيت فيه، ثم عرض علي شك في النجاسة، والشك لا ترفع به متيقنا، واضح؟ نعم. لا ينقل. وخمس قواعد يحكينا مذهب للشافعية تكون بها خبيرة، منها والشك لا ترفع به متيقن، لأنه قاعدة فقهية اليقين لا يزول بالشك. عند المالكية موجود هذا الأمر في بعض الفروع، وفي بعضها في بعضها تصحب، في بعضها لا يستصحب. فهمنا هذا الموضوع؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر، كذلك أمر، كذلك أمر. صارت الأول الأقوى هي الآية، هي الأعضاء القرآنية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى أرجلكم إلى الكعبين. نعم، فهذه هي الأعضاء القرآنية، ما دونها ليس واجبا، ليس فرض. طيب الذي قال زاد عليها النية والموالاة مثلا أو الترتيب باجتهاد، مثلا النية كما مر معنا في المخطط العام لكيان أصول الفقه هي دلالة الاقتضاء، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك دلالة الاقتضاء في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم قيام إلى الصلاة، والإرادة هي نية، والإرادة هي نية، واضح؟ نعم. كذلك مثلا الترتيب، لمن قال بوجوب الترتيب في الوضوء، منها أدلة كثيرة وجوب الترتيب، منها قول منها قوله صلى الله عليه وسلم في حجته صلى الله عليه وسلم عندما قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال ابدأوا بما بدأ به الله، صفا مروة ترتيب، فقال الشافعية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويدخل السبب فيه دخولا أوليا، فقال بوجوب الترتيب في العبادات في كل أمر تعبد. كذلك قالوا أن العرب إذا أدخلت على متجانسات ليس منها يرتكبون ذلك إلا لعلة، يرتكبون ذلك لعلة. فعندنا مغسولات أدخل في ضمنها ممسوح، قالوا العلة في ذلك هو الترتيب، هو اشتراط الترتيب، واضح؟ نعم. قال حمله الجمهور على النفي، قلنا الأصل آيات قرآنية، فالاستنثار هناك قرينة منعت من إرادة المعنى الحقيقي فليس واجبا، والقرينة هذا هو مذهب الأئمة، يعني قد تجد مذهب الظاهرية يقولون بالوجوب، أمر وجوب مباشرة، والقرينة الصارفة للنفي خارجية، وهي الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله. ما معنى توضأ كما أمرك الله؟ يعني الآية القرآنية التي ذكرت كيف يتوضأ، فهذه الأعضاء القرآنية هي الواجب، وما دونها ليس بواجب. نعم. فما أمره الله به هو آية الوضوء، وليس فيها ذكر الاستنثار، فلا يكون واجبا، الاستنثار لا يكون واجبا. وحمله الحنابلة على الوجوب، يعني مذهب الحنبلي قريب من المذهب الظاهري، لكن أنا لا أطمئن إلى هذا النقل بحكم الذي مارس فقه المقارنة، خاصة من كتب مغيرة من كتب فقه المقارنة، من كتب المذهب المعتمدة، واضح؟ خاصة في رسائل التخرج، رسالة التخرج بتاعي مارست ذلك، وكذلك رسالة الماجستير بتاعي بتاع الشيخ أنا عملت هو ضريف. الرسالة اسمها آلة التطهير في القديم والحديث، على المذاهب الفقهية بكل فقط الأربعة وخارجها. هم هناك كتب في الفقه الحنبلي ماذا فعلت؟ استخرجت الأقوال المعتمدة، مخدوم مذهب ليه، مخدوم مذهب، يعني ابن عبد البر عندما أخرج مذهب الحنبلي من المذاهب الفقهية المعتبرة هذا غير سديد. صحيح تجد مثلا في مسألة قولان أو ثلاثة أو أربعة للإمام، أيهما المعتمد؟ هناك كتب كالإنصاف خرج وأسس وهذب كما عندنا نحن في السوق أو الصاوي أو عند الشافعية ابن حجر الهيثمي أو زكريا الشيخ زكريا الأنصاري أو الرملي، المحققون المذهب المرجحون، هؤلاء أصحاب الترجيح. كذلك في عند الأحناف الكمال بن همام وغيره، فمثلا فكذلك الحنابلة نفس النمط. ولذلك يجب أن تكون خبيرا بكتبه. المغني صحيح كتاب حنبلي لكنه كتاب الفقه الإسلامي، يعني يشتمل على ما يناهز على مليون أو يزيد من الفروع الفقهية، كتاب ضخم. لكن هناك كتب يعني تعطيك المعتمد في المذهب، واضح؟ فقد يكون هذا قول من الأقوال، واضح؟ نعم. وحمله الحنابلة على الوجوب، فخروج الأمر على الوجوب إلى معاني أخرى هو استعمال مجازي، كما أشرت إلى ذلك في مقدمة كلامي، أن الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره، واضح؟ هناك من قال أنه حقيقة في الندب مجاز في غيره، فمثلا لماذا؟ لأنه أدنى مأمور به، هو أدنى الطلب، أدنى طلب للفعل. هناك من قال بهذا، الأمر حقيقة في النفس مجاز في غيره، يعني في الوجوب غيره. هناك من قال أنه هو القدر المشترك بين الحقيقة والندب، وهذا التحقيق، هذا هو التحقيق، لأن الندب مأمور به. إذا قلنا أن الندب مجاز ليس مأمورا به حقيقة، ولكن الندب مأمور به، لماذا؟ التعليل، لأنه طاع كما أخذ، لأنه طاع، هذا هو التعليل، والطاعة تسمية مأمور بها، والطاعة مأمور بها أي بفعلها. نعم. ثم انتقل إلى المعاني المجازية، وهي كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي اللغة العربية بالنسبة للأمر، يكون الوجوب النذر للإباحة للتخيير للإنذار للتهكم وغيرها من الأشياء. مثال النذر كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن هذه إن هي التي صرفت المعنى الحقيقي للوجوب، فكاتبوهم إن علمتم، يعني تعليق فلا يكون واجبا، فكاتب فالمكاتبة مندوبة وهي مطلوبة شرعا، ليس أنها مندوبة أي ليست مطلوبة، قلنا أنها طاعة. نعم. والكتابة إحسان من السيد على عبده فتكون مندوبة. المكاتبة ما هي؟ هو أن يكاتبه على نجوم، عندما تسدد يعتق، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا بالنسبة للعبد، واضح؟ أقساط معينة يشتري بها نفسه في مدة معينة تكون منجمة، فإذا سددت عتق. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا الأمر بالدفع أمر ندب، وهو ندب متأكد بخلاف المالكي في تفصيل هناك من وهذا مرة معنا المرور بين يدي المصلي، تذكرون هذا هناك في بعض الوجوه يجب عليه أن يدفعه إذا كان يعني استكمل شروط السترة بالنسبة للمصلي فيدفعه وجوبا لا ندبا. واضح، حمله على الوجوب المالكي. وعلى ما أتذكر حتى في فروع الشافعية نفس القضية، إذا كان استكمل شروط السترة بحيث أنه هذا حريم المصلي، فمعنى حريم المصلي أي يحرم أن يمر منه أحد، يحرم. واضح؟ نعم. والدفع عن الحرام واجب، والدفع عن المحرم واجب في مثل. نعم. لكن هذا عموما يعني الإمام النووي يعني هو شيخ المذهب، يعني عندما يطلق يقال الشيخان في المذهب الشافعي النووي والرافعي. طيب والشيخان في المذهب المالكي مثلا؟ أظن الشيخان. والله لا، الشيخان في الحديث البخاري ومسلم، في الإسلام سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وقوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، لأن الإبراد رخصة والتعجيل عزيمة. يعني هنا والإرشاد يعني هذا من معاني الأمر، إرشاد للجهاد واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أنه هذا الأمر للإرشاد يعني أمر محب. هنا كما قال النبي الإشهاد مندوب إليه. واضح. كذلك إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، المعتبر أنه للنبي عند محقق الأصوليين، لأن هنا الكتابة هو من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب يهوديا على أمر اقترضه منه كتبه على ذلك، ففعله دل على ماذا؟ دل على النبي هي طاعة. فكان مسألة الكتابة هنا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، واضح؟ ما تمد النبي لأنه طاع. كذلك وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، تأخر حتى تتضاءل شدة الحر. واضح؟ لأن الإبراد رخصة والتعجيل عزيمة. تكلمنا نحن عن الرخصة والعزيمة. طيب سفاك في موضوعنا باختصار، لماذا قال هنا الإبراد رخصة والتعجيل عزيمة؟ من الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية أن تكون الصلاة على وقتها. وضع هذا الحكم الأصل، هذه هي العزيمة. واضح. أما الرخصة هي التي عرضت لها، عرض بذلك الحكم الأصلي عارض فكان رخصة، فكان رخصة. الأصل التشريعي لهذا الأمر مثلا هو أن يكون الظهر 4 ركعات، فكولا في السفر 2 ركعات. هنا عرض لهذا الحكم الأصلي عارض وهو السفر. واضح. لعلة ليست المشقة لأنها ليست منضبطة في اجتماعنا في القيام، وإنما العلة في القصر هي السفر نفسه. لذلك لا يمكن أن نقول مثلا من هنا لفرنسا ساعتان بالطائرة، قبل في مشقة كبيرة بالطائرة مكيف وأكل وشرب، لا العلة ليست في المشقة السفر لأنها منضبطة، يشترط العلة الاضطراب والانعكاس. فمثلا هذا معنى الرخصة باختصار، سيأتي معنى تفصيلها، هي أمر عارض على الحكم الأصلي. واضح؟ ولذلك الإبراد رخصة، الإبراد رخصة، والتعجيل عزيمة في شدة الحر. والرخصة الشرع حبب إلى استعمالها واتخاذها، وفي بعض الأحيان هي مقدمة على العزيمة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما أن تؤتى كما يحب أن تؤتى عزائمه. رخص لك خلاص انتهى. هذا هو التدين، هذا هو التدين بدين الله تبارك وتعالى، ورخص لك فلتترخص. نعم. والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا ولا يتعلق به ثواب. فيه نظر بالنسبة للأمثلة التي ذكرها، هذا هو حقيقة الإرشاد، إرشاد دنيوي. لكن إذا تزايمتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هو الإرشاد لأمر دنيوي، حتى لا، لأن الشريعة الإسلامية مبنية على ماذا؟ على البيان والإيضاح والإظهار. لماذا؟ وكان الغرر فيها مستبعد ومستنكر، وكذلك الإبهام مستنكر. فالبيان في العلاقة بين شخصين أو بين الأشخاص أفراد الإسلامية مهم جدا، حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه من مآلات الأفعال، وهي التنافر والتدابر والتباغض من أجل ذلك الأمر الدنيوي. هو يحقق مصالح دنيوية ومصالح أخروية. وقلنا أن التحقيق لما كان ذلك فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مندوب، ففيه ثواب أخروي يتعلق له، تعلق أخروي ودنيوي في لون. والله قال: والعلاقة التي بين الواجب والمندوب والإرشاد حتى أطلقت عليها صيغة افعل هي المشابهة المعنوية. صيغة صيغة افعل فقط من حيث الفعل، فعل ذلك الأمر. لكن هذا الكلام ليس سديدا. العلاقة بين الواجب والمندوب أن كلاهما طلب، كلاهما طاع مع التفاوت. واضح؟ مع التفاوت. مفهوم هذا إن شاء الله خيدون، لأن هذا التحقيق، لأن هذا هو التحقيق. ثم انتقل إلى معاني أخرى بالنسبة للأمر، وهي مهمة جدا. يعني مثلا انظر، لماذا مهم الأصول الفقه؟ قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فيستدل بها أهل الباطل أن الإيمان، يعني أنت مخير بين الإيمان والكفر. هذا بالنسبة إليكم أنتم تدرسون العقيدة ويعني متمرسون فيها، هذا فيه نسبة، يعني ونقيض النسبة، نسبة سلبية في حق الباري تبارك وتعالى، أن الله يرضى لعباده الكفر، وهو لا يرضى لعباده الكفر، لأن ورتب على ذلك عقابا أخروية شديدة أبديا لا ينتهي. فكيف يخير بين هذا وذاك؟ فقوله: ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا إبلي. فأنا هو مطالب أن يدرس، تقرأ ولا ما تقرأش، تقرأ ولا ما تقرأش، يعني مخير هو أن أهدده، تقرأ ولا ما تقرأش أقول لك إيش. من شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تأكيد من بعدك الأحسن. فمثلا واضحة في لغتي والتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، يعني يعمل الكبالين لفيرس هكذا هو الفهم الصحيح. لما يعني التسيب المطلق ولا سلطان يتوجه على الإنسان أو على الذات البشرية فهي علاقة بينه وبين ربه، هذا كلام صحيح، علاقته بينه وبين ربه، لكن هناك سلطان جعله ملك الملوك تبارك وتعالى، واضح؟ فالله تبارك وتعالى جعل قانونا ضبط فيه أفعال العباد، ضبط فيه أفعال العباد، إذا تجاوز ذلك الحد استوجب سخط الله تبارك وتعالى، لذلك لله حدود، فلا تعتدوه لا تتجاوزوه، فكيف اعمل ما شئتم، هذا هو يعني اعمل ما تشاء فلست محاسبا عليه، وهو الذي امر بضبط افعال ولا تقربوا الزنا، هذا فعل من الافعال ام لا؟ كيف اعمل ما شئتم معه ولا تقربوا الزنا؟ تضار رايتم كيف انهم يقتنصون نص اعملوا ما شئتم، ليش تعمل تحب علي؟ لو تقول لك اعمل تحب علي تقول لك كيف اعمل تحب علي، واضحه؟ مش مين انا تهدد فيه، اعملوا ما شئتم تهديد، كذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والانذار لقوله تعالى قل تمتعوا فان مصيركم الى النار، شفت هذه لهذه قل تمتعوا اي اعملوا ما شئتم، قل تمتعوا فان مصيركم الى النار، وهذا سبحان الله ايه عجيبه تحفظ، تقال اهل الباطل تهز عروش قلوبهم، قل تمتعوا فان مصيركم الى النار، رب العالمين قال مش الى هذه فان مصيركم الى النار، فمثل رب الارباب قال هذا ملك الملوك قضى بذلك، نعم جل جلاله، والفرق بينهما ويكون هذا قل تمتع تهديد، تهديد وانذار، والفرق بينهما يعني بين التهديد والانذار ان التهديد هو التخويف وخوفه، طيب والانذار هو الابلاغ، ابلغ مثلا من انذر فقد اعذر، وما ربك بظلام للعبيد تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، نعم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. بالنسبة للتهديد والإنذار يجب أن نقول أن التهديد غير مصرح به بالعقاب، وفي الإنذار صرح بالعقاب، ممكن المهم هو التهديد هو التخويف، فقل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار تهديد وإنذار في نفس الوقت، إنذار بالمصير يعني كما قال، والإنذار هو الإبلاغ يعني بلغتك أنك إذا خط في الأرض وأفسدت فيها ولم تبتلت بأوامر واستنكفت عنها واقتربت النواهي وكسرت الحدود وتجاوزتها فإن مصيرك إلى النار، نقطة وجع نقطة، ولكن لا يكون إلا في التخويف، الإنذار لا يكون إلا في التخويف، ولذلك الآية الثانية قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار تهديد يعني تخويف وإنذار أي إبلاغ في نفس الوقت، والتعجيل الأمر قد يكون للتعجيل، مجاز قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، مستحيل لم يأتي بذلك، يعني في سورة البقرة في أولها أن يرتفع أي بعد صفحة النبي بس وإن كنتم في غيب فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين، بعد هنا فإن لم تفعل ولم تفعل، لقال اللغة العربية جيدا يفهم المعنى زي عجيب، فإن لم تفعل يعني ولن تفعل للتأبيد المستقبل لن تفعل للاستقبال هي حرف نفي واستقبال فإن لم تفعل ولن تفعل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين وانتهى الأمر نعم قال تعالى قل فأت بعشر سور مثله مفتريات والعلاقة المتضادة إذا يكون التعجيز إلا في الممتنع والواجب إلا في الممكن هيك حالة إذا كان هو مستحيل يعني التعجيز يكون في الممتنع يعني المستحيل واضح طيب الاتيان بمثل القرآن مستحيل عقلي أو شرعي أو عادي لماذا؟ ليقوم القديم بحاجة ليقوم القديم بحاجة أي قديم؟ صفة الله عز وجل وين القرآن إيه هو بين المدلول كلام الله مدلول كلام الله أو مدلول مدلول كلام سبب التطابقية ولا يكون هو القرآن كلام الله تبارك وتعالى فهو معجز لفظا ومعنى حتى ولا لذلك مستحيل عقل ان ياتي به الممكن هو الانسان مستحيل عقل لذلك قال اذ لا يكون التعجيز الا في الممتنع مثل قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخيار يلج الجمل في سم الخيار كذلك مستحيل عقل مستحيل عقل طيب هنا هو مستحيل عقل لكن علق على ممكن مستحيل علق على ممكن عندما أخذنا أقسام حكم العقل قلنا أن دخول الكافر إلى النار ممكن دخول الكافر إلى الجنة ممكن ممكن مستحيل شرعا لكن هو ممكن عقل طيب هنا الاتيان بهذا المستحيل العقلي متعلق بماذا؟ بممكن وهو دخول الكافر إلى الجنة هكذا ولا يعني حتى يلج الجمل بسم الخياط تدخلون الجنة لو هذا مستحيل عقلي علق بممكن نعم أم لا المستحيل هذا العقل الممكن إذا علق بمستحيل أخذ حكمه أخذ المتعلق حكم المتعلق فكان مستحيلا عقليا لكن عرض هذا الجمل دخول الجمل في جنة الخياط مستحيل عقلي شعري لا فهنا لما الممكن تعلق لما الممكن تعلق بالمستحيل او المستحيل تعلق بالممكن اخذ حكمه المتعلق اخذ حكم المتعلق فكان مستحيلا عقليا كذلك لكن عرض واضح ولوج الجمل في سم الخياط مستحيل عقلي مستحيل عقلي لماذا لانه الكل لا يدخل في ضمن الجمل الضئيل الكبير لا يدخل في الضئيل عقلي ما تمكنش تكون معجزة سيكي ولا يكون حكم عادي ما انت تقولي معجزة يكون لا لا لذلك الجرم ممكن يوصل واسع فيدخل هذا امر اخر اما نحن في نفس الامر مستحيل عقل في نفس الامر مستحيل عقل بتغير الكون أمر آخر. أن يواجه هذا ذلك أمر هذا الجرم مع هذا الجرم مستحيل عقل لا يكون. واضح؟ نعم. طيب قال والواجب إلا في الممكن. العلاقة المضادة إذ لا يكون التعجيز إلا في الممتنع والواجب إلا في الممكن. يعني الأمر الواجب ممكن فعله، في ممكن الفعل ليس مستحيل الفعل، لأنه وهذه مسألة مرت معنا التكليف بما لا يطاق مستحيل، الذي فرع عن المسلم على أنه يستحيل التكليف فيما لا يطاق. فمن العبارة أعيد، قال والعلاقة المضادة إذ لا يكون التعجيز إلا في الممتنع حتى يكون تعجيزا وإلا لا يكون. طيب هل يكون التعجيز في الممتنع هو ممكن الحصول؟ لا يكون تعجيزا، ولذلك يكون في الممتنع الذي لا يمكن حصوله. واضح؟ أما الواجب يكون في الممكن. لماذا؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يمكنه ما أمكنه. واضح؟ التكليف بما يطاق، أما التكليف بما لا يطاق مستحيل مستحيل. نعم، وهذا لا يكون في شريعته. نعم. والإباحة بقوله تعالى كلوا من الطيبات، قراءة حالية عرضت فبينت أن الأكل ليس واجبا، ليس واجبا وإنما مباح. وقوله وإذا حللتم فاصطادوا. طيب هنا هذه الآية اختلف فيها الأصوليون، قالوا إنه أن الأمر إذا كان بعد نهي فهو للإباحة، لأنه قبل هذه الآية سبق نهي وفرمة الاصطياد بالنسبة للمحل. نعم أم لا؟ ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا أمر طبق بنه، قالوا للإباحة. هذا الشق. الشق الثاني قالوا لا، قالوا هنا أن الأمر إذا طبق بنهي لا يفيد إباحة، لا يفيد إباحة، وإنما أمر آخر بحسب الأدلة، إما يكون منهيا عنه، إما أن يكون واجبا، إما أن يكون مندوبا، لا ليس محصورا في الإباحة فقط. القول الثالث وهو قول المحققين، قالوا إنما الأمر إذا طبق بنهي لا يفيد الإباحة ولا غيره، وإنما يرجع إلى حكم الأصلي قبل النهي، ما كان عليه الاصطياد في ذاته هل هو أهل ماله مباح للناس فيرجع إلى حكم الأصلي، السعي في الأرض مباح للناس فيرجع إلى حكم الأصلي، ليس أن الأمر إذا سبق بنهي يكون الإباحة. ولذلك هناك أدلة أن هناك أمر سبق بنهي لكن للوجوب الآن أو للنهي، الحكم كان عليه في السابق، لأنه حرمة الاصطياد للمحرم أمر عارض بسبب ماذا؟ لعلة، بسبب الإحرام أو بسبب المكان المحرم. تمام. هذا هو التحقيق كما قلنا لكم، أن الأمر يرجع إلى ما كان عليه في السابق إلى أصل حكمه. قال تعالى كلوا من الطيبات وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا للإباحة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، للإباحة. واضح؟ لأن هذا هو حكمه الأصلي، يعني من حيث القراءة، فهذا ليس هذه الصيغة من حيث أنه أمر ليس للوجود وإنما للإباحة. فبقية الأحكام التي تعرض للزواج أو النكاح هو أمر عارض، ليس هو الحكم الأصلي. هذا نفهمه حتى في الخطاب والحوار والجدال. التعدد مباح، هذا حكمه الأصلي، ويعرض له الحرمة وتعرض له الكراهة ويعرض له الوجوب ويعرض له الندب بحسب الظروف والمقتضيات والقرائن التي تحكمه. فإذا كان صاحب غلمة وخشي على نفسه الزنا من حيث أنه لا يملك امرأة واحدة وكان قادرا على أن يعدل يجب في حقه، ولا تعدد العشيقات أحسن. فتعدد العشيقات مشروع وتعدد الزوجات ممنوع، تلك إذا قسمة ضيزة. هذا معيار الأغبياء. نعم، وقد يكون حراما إذا لا يعدل. ولن تعجلوا، من الفقير المجتهد بورقيبة. ولن تعجلوا، هذه الآية في سورة أخرى هي لها سبب نزول، لأن نبين هذا الأمور، لا نخشى إلا الله عز وجل. هذه الآية نزلت في واقعة معينة في مسألة الميلان القلب، وفيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا أملك فيما أنت فيما تملك، يعني القلب يميل إلى امرأة أكثر من الأخرى يعني حبا، لكن فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. العدل الظاهر الخارجي واجب في جميع الحيثيات دون استثناء، ولو طلعت على كتب الفقه لرأيت دقة في مسألة العدل في المسكن في المأكل في المشرب في كل الحيثيات، منها إذا تعطرت لهذه تتعطى لهذه، إذا لبست جديدا لهذه تلبس جديدا لهذه، إذا ضحكت في وجه هذه تضحك في وجه هذه، إذا أتيت بأكلة معينة لهذه تأتي بهذه، إذا كذا كذا كذا كذا تعدل. أما ولا تعدلوا، هذا في أمر قلبي، قتل لا تملكه أبدا، قلبك يميل إلى هذا أكثر من هذا، واضح؟ فلا علاقة بين هذه الآية وهذه من حيث أن هذه تخصص هذه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن لم تعدلوا فانكحوا فواحد اثنين فانكحوا، هنا كذلك إضمار اختبار، فانكحوا واحدة فواحدة ما أعرابه فقل لي لأي مين لتعب محلوب انكحوا واحدة منصوب عليك منصوب فواحدة، واضح؟ نعم، حتى نفهم. للآن تجد في لم تعدلوا، للآن يستشهدون بها، لا يقل القلب رجيمة أن يحرم الاتباع سنة، لا ما نسير شخصاً من العلماء نعم كان يكره في بعضهم، هذا يرد على هذا وهذا يرد على ذلك بين الحق والغرب. إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، هذا منهج الأنبياء يعني. مش للانتصار النفس، لكن في مقام آخر والأفضل والأصل أن يكون في الخصوص ليس بين الناس، المناظرات والمناقشات مع نفسية أن كل منهما يطلب الحق، وهذا مش موجود أصلا، كل ينتصر لنفسه، وهذا لا يقام به الدين أبدا، لا يقام الدين أبدا. وهم إن بقوا يعني مئات السنين يتكلمون على هذا الأمر، لن يقام الدين بيئة النفسية، خاصة في ما يسمون بالخاصة يعني، فما بالك العام إذا خاصة هذا تبين الحق وروح. وإذا تعرف أنه هؤلاء لهم أغراض معينة لا أذهب، ليش كفهم فيها، ليش كفهم فيها، أنا عزيز مكرم لأن دين الإسلام، وقد يتوهم أن الله اختصني بهذا المكان، وممكن لا يكون عالما في نفس الأمر أبدا، لكن هذا بلاء. على كل هذا هو يعني واضح، فش أي سبب تشكيل تقارب سبب بسيط، سبب نزولها وعلم وفي ماذا نزل وما هو سببه في قولها ولا تعدل انتهى. مش عندهاش علاقة بالأكل، يعني ولا تعدل إنه هي اللي نفي الاستقبال، فاللي كفيتح ومطار وتحذر فسخ، فما هي ما عندهاش علاقة هذه بهذه، واضح؟ فكان البيان الإلهي فلا تميلوا كل الميل فلا فتذروا نهيها، فتذروها كالمعلق، إذا حبيتها كبر الأخرى لا كما ممنوع، هذا ممنوع شرع. طيب إذا كان على فرض صدقية في هذا الكلام، يعني أن الصحابة بدوام حياتهم كانوا يعارضون قول الله تبارك وتعالى، يعني نحن متدينون أكثر بالصحابة والتابعين، هكذا ولا هناك القرآن يتنازل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، القرآن اكتمل، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الصحابة كانوا يتزوجون يعددون يعني ويعدلون ويطبقون الدين، نحن لا أصلا لا نعلم ما معنى دين الله، أصلا لا نعلمه ولا نفقهه ولا نشعر به ولا نحس به، لو كان كذلك لكنا نحكم العالم بالحس مش بالبطن، كما كان دأب الخلفاء الراشدين وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان هذا صحيحا لا لا لا لا لا لا لا على فرضه لكان الصحابة يعبدون الله تبارك وتعالى أنا الليل وأنا النهار، أفولا ويخالفون أمر الله ونحن المتدينون الذين فقهنا كتاب الله، مثل هذا الكلام لما وقت رومي يقول لك ذاك الزمان صحراوي ظلماني رجل مناخ بدو التحضر والتمدن والتنور لا يكون كذلك، ليس ميزانا كلام ماذا يقول يا سمعنا. طيب هذيك أعراف بدوية، أعراف بدوية أصحاب الجمال فهو حلل ونحن حرمنا، شنو المشكلة هي؟ بات بالله وهو أباه نحن حرمنا، الإسلام لا ولي بشيء بالله، شنو هي نفسيته هذا الإنسان؟ وهو أباه وهو حلل الحكاية هي نحن حرمناها وحرموه كيف تونس؟ طب وهي قد تكون من الأمر الأصلي هي حكم شرعي دينونة لله تبارك وتعالى ديان، لكن قد تكون من الحلول الاجتماعية المهمة جدا بالضوابط الكاملة التامة النافعة، لكن من الهوى الشيطان والنفس وأعداء الدين هذا يكون حالة من الحلول الاجتماعية الكبيرة جدا، هذا يعني من القشورة لأنه مش فيها يعني. لأنه هو حكم ما معنى مسلم؟ ما معنى مسلم؟ ما معنى مسلم؟ المسلم هو المنقاد لله تبارك وتعالى، عبد عبد فمعنى عبد معناه يعني يكون ذليلا حقيرا بين يدي سيده، هذا معنى الإسلام، الانقياد لأوامره دون أي نقاش، واضح؟ فقط النقاش والاستدلال والبرهنة مع الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله، من مقتضيات إيمانك وأسلمتك أنك تكون مفقدا لكل حكم من أحكامه دون استثناء، مش كذا وذي وذي، هذا هو المسلم، أنت مسلم أم لا؟ مسلم تنقاد لحكم الله تبارك وتعالى، مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا جدا تحتاج إلى تنبيه، نعم يجب أن يكون هذا راسخا في قلوبنا، الإيمان مع الإدعاء التصديق وحده لا ينفع، أبو جهل كان مصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبصدقه وأنه مرسل من قبل الله مصدق، طيب لماذا ليس مؤمنا ومخلص في النار ليس مذعنا؟ التصديق القلبي يشترط معه إدعاء، شوف حتى الذي لا يؤمن بالله ويدعي ذلك ويخالف الدين هو مصدق لكن ليس مذعنا، هذا معنى الجحود، أعطيكم دليل من كتاب الله تبارك وتعالى، الله فضح هذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. واضح؟ في القرآن موجود، القرآن عجائب لا تنقضي. الذي يفتح الله على بصيرته يجد فيه جميع البراهين وجميع الأدلة. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، انتهى. يعني تحليل نفساني، هذا للخصم، هذه نفسيته. ولذلك الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن ارتعد، إن عليه لحلاوة وإن أسفله لمؤلف وإن أعلاه لمثمر وما هو بقول بشر، وكاد أن يؤمن. ما الذي منعه؟ جحوده. ويلك يا مغيرة، خاطبه أبو جهل، ويلك. فانتكس، انتكس، لكنه آمن، يعني صدق لكن لم يزعم. وكلهم آمنوا، كلهم آمنوا، كما نظر ذلك الابن إلى أحد أشاوس قريش فقال له قد قلتم عليه ابتداء أنه الصادق الأمين، والآن أنه الكاذب الساحر الكذاب. إما أن تكونوا صادقين في الأول فأنتم كاذبون الآن، وإما أن تكونوا كاذبين في الأول وأنتم صادقون الآن. فبوهت أبوه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وآمن ذلك الابن، وآمن أخوه، وآمن أبوه من بعده، لأنه صدق، هو الصادق الأمين والآن الساحر الكذاب. إما أنتم صادقون ابتداء أو كاذبون انتهاء، الصادقون انتهاء الكاذبون ابتداء، وكلاهما كلام مجرد. أنتم متذبذبون في كلامه ورفقان. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.